السلام عليكم. سنة من السنين صارت في موضة سرقات، لكن كانت بطريقة غريبة. والمصيبة المكان اللي يستهدفونه بعض الحرامية لسرقة أموال الناس. اسمع السالفة. قبل تقريبا 9 سنوات 8 سنوات كل يوم والثاني يسجلون قضية، كل يوم والثاني يدخل على المخفر أحد الضحايا ويقول لهم أنا تعرضت للسرقة. شلون تعرضت للسرقة؟ والله ما أدري، حاط بجيب يعني 2003 فجأة اختفوا. شلون؟ قال هذا اللي صار. اللي يدخل عليهم والله حاط بجيبي بوك المحفظة هذه وفيها أوراقي والماستر والبطاقات وفيها مبلغ من المال وفجأة اختفت. أول قضية، ثاني قضية، ثالث قضية. هني بدأوا المباحث يشكون في الموضوع، لأن الموقع كان واحد اللي يتم تعرض فيه للسرقة. وين هالموقع هذا؟ في إدارات المرور. هني المصيبة، كل ضحية يقول أنا كنت رايح إدارة المرور علشان أحول سيارة، أنا شاري سيارة من رجال وحاط بجيبي مثلا المبلغ. مرات المبلغ ما يحتاج أني أعطيه شيك مصدق مثلا، لا. وأغلب اللي يعني بيحول لك السيارة يقولك لا، أبي فلوسي كاش قبل أحول، وهذا المتبع يعني. فأنت تضطر إذا المبلغ يعني تقدر تشيله مخباتك بجيبك تشيله 4000 5000، تحط 2000 هني 3 مني وتسلم حق الرجال ويحول لك سيارة وانتهى الموضوع. لذلك الحرامية هذول كانوا يستهدفون دائما الأشخاص اللي جايين المرور عشان يحول سيارة، يدرون ان معاه في جيبه مبلغ من المال. خصوصا تعرفون 2003 لما تحطها في جيبك مبين الجيب شوي منتفخ. فوق هذا شنو؟ فوق هذا الله يسلمكم ان اغلب الضحايا يكونون كويتيين او خليجي. ليش؟ ايش معنى يستقصدون الكويتي او الخليجي؟ انا اقول لك، مو علشان الجنسية، لا، علشان اللبس اللي يلبسه. دائما الخليجي والكويتي يلبس دشداشة اللي هي الثوب، وهذا الثوب أسهل طريقة تتم عن طريق السرقة. شلون؟ شلون كان يسوون الحرامية؟ يجيب، تعرفون موس الحلاقة القديم، هذه الشفرات، على طول يوقف جنب اللي يشوف مخباته مليانة كذي، ويحط الموس في طرف، يعني هو واقف جنبك ما يحتاج يسوي أكشن ولا شيء، سحبة بسيطة بالموس مخباتك تبطل. يقوم يمد يده على الخفيف ياخذ المبلغ ويعطيك سلام عليكم. شوي تلتفت تبي تعطي الرجال فلوس ولا الفلوس طايرة. وخصوصا ان المرور دائما يكون في زحمة وناس فوق ناس ولحق لا تلحق على الدور، فواحد يلتهي شوي، لذلك يستغلون هالموقف هذا. مالكم بالطويلة، أول قضية ثاني قضية، يبي يعرفون شنو نوعية الناس المحترفين بهالسرقة. كل واحد يدخل المخفر ولا الجيب مشقوق يا رجل، عاد كل واحد يدخل يقولوا له حبيبي سبقوك 4 نفس القضية. قاموا عاد المباحث حطوا كل يوم يرسلون 2 3 من المباحث يسوون نفسهم يقدمون معاملات، يحطون بجيبهم كذي نفس مجموعة أوراق أو مبالغ علشان يصيدون هالحرامية. الصدمة أن أحد رجال المباحث خلال عملية وقوفه في الدور قرب منه وافد عربي، أنا ماني قايل جنسيته عشان بعد لحد يقول مستقصد، لا والله قرب من عنده. وعلى طول حتى رجل المباحث يعني من كثر ما نطر يعني دخل المود يعني التهى كذلك بالناس والعالم اللي رايحة ورادة وكذا، وقال أكيد الحرامية هذول خلاص انحاشوا يعني، ولا هالحرامي هذا اللي شاق مخباته لو أنه في واحد أصلا من المباحث قاعد يراقب العملية في يعني كوضع أسناد في حال صار شيء انتبه عليه، ولا كان كذلك المباحث ما انتبه ألقوا القبض عليه، ولا هذول مجموعة من الوافدين من أحد الجنسيات العربية. شنو نظامهم بعد ما طبعا اعترفوا بكل التفاصيل؟ قالوا احنا تقريبا نفذنا أكثر من 30-40 عملية سرقة، في ناس بلغت وفي ناس يمكن ما ثبتت وين مكان السرقة. قالوا يبقى احنا نجي كرت زيارة عنده قريب تلقاه في الكويت ويرسل له كرت الزيارة. كرت الزيارة هذا في بعضهم شهر وفي بعضهم 3 أشهر على حسب الحالة ومدى قرابته في الشخص المقيم في الكويت. فعلى طول يجون للكويت على طول يشتغلون في هالشغلة هذه، يروحون إدارة المرور وينتظرون يبقى له 1-2-3 إذا حس إن انكشف على طول المطار بدون لا أحم ولا دستور ويرجع بلده، ويكرر العملية هذه كل سنة تقريبا مرة أو في أوقات معينة لما تطلع له الكرت الزيارة. تم إحالتهم للنيابة وسجنهم. الطريقة الثانية دائما، وهذا احنا كررناها في كذا قصة حصلت، ان يراقبون اي شخص يطلع من البنك، لكن هذه طريقة جديدة شوي. شو يسوي على طول لما تطلع من البنك ماسك معاك ظرف؟ يعني شنو شايل فيه؟ يعني اكيد شايل فيه فلوس، فيخليك تروح سيارتك ولا يحسسك ابدا انه يطاردك. لكن شو يسوي؟ وهذا الخطا اللي احنا نقع فيه، نقعد نتلفت لما ناخذ الفلوس من البنك، ماخذ لك قرض ولا ساحب مبلغ كبير، فتقعد تلفت وتقول لا ما في احد وخلاص، تاخذ تروح سيارتك. لكن ما تروح دايركت انت المكان اللي تبي تسلم الفلوس، كثير منا على يمر مطعم مثلا، يمر محل أجهزة بيشتري له شغلة ويكمل طريقه يروح يخلص أشغاله، يمر دوامة مثلا. فأنت إذا مريت دوامك ولا محل ولا بقالة ولا مطعم، مستحيل أنك بتنزل معاك الظرف اللي فيه الآلاف وترجع صح ولا لا؟ فبعضهم شنو يقول؟ لا ما حد ينتبهش معنا هالوقت هذا، عادة بتنباك سيارتي، يحط تحت زلة السيارة، تحت الكرسي، في الدرج، يسوي نفسه ذكي كلش كلش، يحطها في الجيب الباب. يعني هالحركات هذه ترى كلها مكشوفة عند الحرامية، عارفين ومتوقعين وين انت اذا تبي تخش الفلوس وين تحطها. المهم مالكم الطويلة، يقعد يراقبك اول ما تنزل مطعم، دوام، حتى لما تنزل بيتكم وخايف المرة تشوف الفلوس عندك وتطمع فيهم تخشها بالسيارة، وهم فاهمين العملية. ثواني أول ما تنزل إن شاء الله تبي تروح تشرب ماي وترجع، يكسر الجام وياخذ الفلوس وطيارة على المطار، الله وكيلك فلوس كذول تودع. هذا اللي حصل مع واحد من الربع، كان ماخذ قرض حق بيت، يعني طبعا قرض يسمونه قرض ترميم، يعني ما هو قرض ريباوي وكذا، لا قرض ترميم، ماخذ له بالموت، يقول يلا عطوني 40,000 دينار، ولما سحبهم عشان بيسلمهم شركة مر على أحد المحلات، يقول ثواني والله ثواني رجعت لقيت سيارتي مكسورة الجام والفلوس طارت، بروحة مديون وملعون خيرة، لكن سبحان الله الفلوس يقول لي هوا هوا، سبحان الله شون راحت. يقول تعال، يقول قعدت سنين أنا يلا أخذت الموافقة وسكرت القروض اللي علي الصغيرة عشان يقدرون يعطوني هالقرض. طبعا الناس هذه ما تفكر فيك ولا تفكر بالمسروق ولا يدرون، يحسبونك انت عندك غيرهم آلاف. هذه بعض الحركات اللي يسوونها الحرامية، فلازم تنتبه ابدا. ترى بعض الحرامية ممكن انك انت اللي تخليه يطمع، يعني تعلق سلسلة ذهب سيارتك، ممكن مو ذهب، ممكن فالصو مثلا، وهو هذا حرامي النية الدنيا عنده يكسر جام سيارتك اللي ممكن قيمتها 50-60 ولا 100 دينار علشان سلسار اللي يطلع بالنهاية قيمته دينار دينارين. فلا تحط إغراءات حق الحرامية، لا تحط إغراءات، لا تحط لي جنطة على الكيشن يعني الكرسي اللي بجانب السائق وتمشي وتنزل، تخلي الحرامي يطمع ويكسر الجام وحتى لو يمكن ما فيها شيء. فالإغراءات هذه اتركوها عنكم، والهياط اتركوها عنكم علشان تحافظ على نفسك وتحافظ على أموالك. هذه نهاية سالفتنا، واسمعوا السالفة اللي أنا جاي الحين علشانها في هالمنطقة. فمان الله، مع السلامة.